تفسير الآية 78 من سورة يونس. يقول تعالى: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. أي قابل فرعون وملأه دعوته لهم لله وللإسلام بالقدوة والحكمة والموعظة الحسنة، بكل تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، بعد أن جاءهم بالحق، حيث قالوا له: هل أتيتنا لكي تصرفنا وتبعدنا عما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا السابقين من عبادة ما يعبدون وفعل ما يفعلون، إذ كانوا يعبدون آلهة غير الله تعالى كفرعون والأصنام والشمس والكواكب ونحو هذا. قوله تعالى: وتكون لكما الكبرياء في الأرض، أي لكي نصير لكما أتباعا ويكون لكما بالتالي أنت وهارون الرئاسة والزعامة والملك والسلطان والسيطرة والحكم علينا وعلى الناس في الأرض. والمقصود أنك لم تأتنا لكي نعبد الله وحده ونترك ما وجدنا عليه آباءنا ونتبع الإسلام من أجل أن نصلح ونكمل ونسعد في الدنيا والآخرة كما تدعي، وإنما أنت متآمر علينا، تريد أن تكون حاكما تتحكم فينا وتنهب خيراتنا. إنهم يريدون بذلك التشويش على الناس وتشويه صورة موسى صلى الله عليه وسلم والإسلام ومنع انتشاره بينهم، ليظلوا محتفظين بملكهم وسلطانهم، ليستعبدوهم ويخدعوهم وينهبوا جهودهم وثرواتهم وخيراتهم، لأن الإسلام هو الذي يدفعهم لأخذ حقوقهم. قوله تعالى: وما نحن لكما بمؤمنين، أي وبالتالي إذن ولهذا لا نؤمن لكما، أي لا نصدقكما ونسلم حتى لا نفقد ملكنا وسلطاننا ونفوذنا. وفي هذا مزيد من التأكيد على إصرارهم على تكذيبهم للحق رغم وضوحه وثبوت الأدلة القاطعة عليه. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.